أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصدنك على آيات ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدون على آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء إلا لكم إلا له الحكم وإليه ترجعون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

طيب ودان بيت عليك فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ولقد أرسلنا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية

يتوكلون لكم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم صدق الله العظيم.